السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. ها قد انتهى شهر رمضان، شهر الخير، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الخيرات، والدنيا كلها كده، سبحان الله. أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، سبحان الله. كل شيء له بداية لازم تكون له نهاية. بدأ رمضان وانتهى رمضان، سبحان الله، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والعمر كله كده، وحياتنا كلها كده، مدام في بداية لازم تكون في نهاية. بس هي العبرة بالخواتيم بقى، العبرة بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. الإنسان لما بيعمل خير وبيعمل أجر وثواب وبيبقى في رمضان زي ما شفنا كده، لازم يجي في الاخر بقى اسمها يوم الجائزة. الجائزة بقى عايزين بقى حقنا بقى. انا بشتغل طول الشهر، عايز مرتبي في اخر الشهر. كذلك نحن عملنا في رمضان، نيجي يوم الجائزة بقى. اليوم يوم الجائزة، اذا كان اخر يوم في رمضان، ربنا تبارك وتعالى يطلع على عباده، وله بقى عتقاء من النار والخير والاجر والثواب زي ما شفنا في الحلقة السابقة، ومش بقى الحسنة بعشرة وبعشرين، لا لا لا، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، سورة الزمر، أن يغرف لهم من الحسنات غرفة. والحديث القدسي عن رب العزة، كل عمل ابن ادم له، يعني محسوب الحسنة بعشرة وكذا، الا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فاليوم يوم الجائزة، يوم الفرحة الكبيرة، الفرحة بطاعة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه في الآخرة فرح بصومه. احنا بنعمل عيد، والعيد للبهجة والسرور والفرحة والحبور. ليه؟ لان بنرجع لوضعنا الطبيعي، ناكل نشرب نأتي زوجاتنا في اي وقت، لان الصيام قيد، الصيام كان قيد علينا. قيد صحيح، الصيام مكلبشنا، كتب عليكم الصيام لامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. لكن لما بنرجع لوضعنا الطبيعي، الوضع الطبيعي ان احنا بناكل ونشرب ونسائنا موجودات، فبنرجع نعمل عيد، نعمل فرحة. بعض الناس يقول يا ريت السنة كلها تبقى رمضان. استنى دقيقة واحدة، يعني ايه يا ريت السنة كلها رمضان؟ في الأجر والثواب، لكن السنة كلها رمضان يعني السنة كلها صيام وامتناع عن طعام وشراب وشهوة؟ لا يا راجل، مين يقول كده؟ ده ضد الفطرة، حتى ضد الفطرة الطبيعية للإنسان. لا، يا ريت السنة كلها تبقى رمضان من حيث الأجر والثواب، والفريضة بسبع، السنة بفريضة، والفريضة بسبعين فريضة، ورحمة ومغفرة وعتق من النار والخير، ده كله ياريت رمضان كل سنة تبقى رمضان بالمعنى ده. لكن بمعنى انها تبقى صيام وقيد علينا، لا، ده هم حتى ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اياما معدودات، مع ايام، معلش امسك نفسك في الايام دي، وهكذا. فبتبقى الفرحة بقى والبهجة والسرور، لان احنا بنرجع لوضعنا الطبيعي. نحن كمسلمين ليس لنا سوى عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الاضحى. عيد الفطر ده بتاع رمضان، وعيد الاضحى اللي هو عبادة الحج. ليس لنا سوى عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر اللي هو بتاع رمضان وعيد الأضحى للحج. إذن إحنا كمسلمين ليس لنا سوى هذين العيدين. عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولنا يومان نلعب فيهما، يومان نلعب فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تبارك وتعالى بخير منهما بيوم الفطر ويوم الأضحى. إذن كمسلمين ليس لنا سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. تقول لي بقى عيد ميلادي، عيد الحب، عيد الأم، عيد الثورة، عيد الهبل، عيد العبط، ما عندناش إحنا الأعياد دي، هو عيد الفطر وعيد الأضحى. قول يوم ميلادي، يوم ميلادي، وكل واحد اتولد هيعمل لنا يوم ميلاد وعيد. ها، وايه بقى عيد الام ومش الاولياء؟ واحنا ما بنعرفش امنا الا في 21 مارس ولا ايه؟ كل واحد جايب لي ورده ورايح عند امه: يا ست الحبايب، يا حبيب حبك بورص يا اخي، فين انت طول السنه مع امك؟ فين انت مع امك طول السنه؟ جاي لي يوم 21 تديها ورده وتقول لي احتفال بعيد الام؟ امنا بنحتفل بامهاتنا طول السنه، مش قبل ايديهم ونقبل صوابعهم كمان، وهكذا. اذا ما عندناش احنا غير عيد الفطر وعيد الأضحى. والحمد لله أعيادنا تأتي بعد طاعة. طاعة الصيام عيد الفطر، طاعة الحج عيد الأضحى. في ناس بيعملوا أعياد وبيحتفلوا بالمعاصي والسيئات، وبيستقبلوا السنة بالمعاصي والسيئات والخمرة والرأس وطف النور وولع النور، وشوف كل واحد بقى طلع له بإيه. الحمد لله احنا مش كده، من فضل الله علينا. احنا أعيادنا تأتي بعد طاعة، وأعيادنا للبهجة والفرحة والسرور بالطاعة، بنفرح بطاعتنا لله، بطاعتنا لله. قال الله عز وجل لسورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته، ايه فضل الله علينا؟ نعمة الإسلام، ورحمته بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يبقى بعظمة إسلامنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم بنفرح، بنفرح، والعيد فرحة وبهجة وسرور. بس بذكر إخواني وذكر أخواتي بضرورة إخراج زكاة الفطر، وأنا كلمت عنها في أول الحلقات قبل صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا إن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا، فاكر الضوابط الشرعية اللي بقولك عليها اللي اتكلمنا عنها، ضوابط شرعية للعيد. ازاي في العيد بنطلع بعد صلاة الفجر؟ هنا بقى لابد ان احنا نكسر صيامنا، لان الفجر قدم، احنا في رمضان كنا ايه؟ صايمين، ويبدأ الصيام بعد الفجر. لا، لازم اكسر صيامي، فاروح مصلي الفجر واكل تمرات. على فكرة الكلام ده عكس عيد الأضحى. عيد الأضحى تطلع بعد صلاة الفجر عشان تروح تصلي العيد، ما تاكلش في عيد الأضحى. ليه؟ عشان ترجع تاكل من الأضحية، ما انت هتذبح فتبقى تاكل من الأضحية بتاعتك. لكن في رمضان لا، أكثر صيامي بعد صلاة الفجر، فباكل تمرات وبعدين استحمى اغتسل للعيد، نغتسل للعيد، وبعدين نلبس أجمل ثياب عندنا، أجمل ثياب، مش عيالنا بس، وإحنا كمان كرجالة، الأخ والأخت مهما كبر في السن ده عيد، نلبس أجمل الثياب وأفخر الثياب عندنا، لأن ده عيد رايحين نصلي صلاة العيد. وناخد ستاتنا معانا، زوجاتنا، أمهاتنا، بناتنا، حتى اللي عليها الحيض تطلع. ليه؟ لان ده مش مسجد، احنا هنصلي العيد في العراء، صلي العيد في الخلاء، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ضعيف هو ابو داود ان النبي صلى مثلا مرة بس في المسجد، ويقال كان في مطر يعني، لكن الاصل في صلاة العيد انها تبقى في العراء في الخلاء. ولذلك انت لما بتروح ما بتصليش ركعتين، ما فيش ركعتين تحت مسجد، فبتروح تقعد على طول على الفرش على طول، او بتكون جايب معاك المصلية بتاعتك وبتقعد. فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ان نخرج العواتق والعذارة واللي عليها الحيض والبنات وكله، لان اللي عليها الحيض زي ما بنقول لها هتطلع، مفيش مسجد، ده احنا بنصلي في العراء. فتشهد دعوة الخير وتشهد صلاة العيد، لها بهجة وفرحة كبيرة. لكن لما بتيجي الصلاة يعتزلنا المصلى، اللي عليها الحيض بتبعد بقى خلاص، ما بتصليش صلاة العيد. من السنة إن الضوابط شرعية هي إن نحن نروح من طريق ونرجع من طريق تاني، نروح من سكة ونرجع من سكة تانية علشان تشهد لنا الملائكة وتشهد لنا الأرض دي عند الله تبارك وتعالى. صلاة العيد عادي ركعتين بس، في الركعة الأولى في 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام. يعني لما الإمام بيقول الله أكبر ده دخل في الصلاة دي، ما حدش يرد ولا الله أكبر، يبقى دي أول واحدة اهي، هنقول بقى وراء الله أكبر، فبنكبر 7 تكبيرات وغير تكبيرة الإحرام. وإحنا طالعين من الركعة التانية بعد ما سجدنا سجدتين في الركعة الأولى، طالعين عشان نجيب الركعة التانية، فالإمام هيعمل إيه؟ الله أكبر، حدش يتكلم وراه، الله أكبر، ونعد 5 غير التكبيرة اللي هو طالع بيها دي. وطبعا وإحنا رايحين للصلاة بنكبر بقى التكبيرات مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشوف بقى تكبير وشكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولتكبروا الله أهي، لا إله إلا الله، شعار التوحيد، والله أكبر الله أكبر، أدي التكبير، ولله الحمد ولعلكم تشكرون. وبنقولها بصوت عالي، كبر بيها كده ونمشي بيها، نمشي بيها في الشوارع كده ونقولها، ها، وأول ما نروح على المصلى ونكبر خلاص تنتهي التكبيرات ببدء الصلاة. بعد ما نصلي صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، الفقراء والمساكين، الفقير المعدم والمسكين اللي معاه بس مش مكفيه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، في سورة الكهف، يعملون وبياخدوا فلوس بس مش مكفيه، يبقى نغنيهم عن السؤال في هذا اليوم. شوف شوف عظمة الإسلام، يقول إيه؟ لو أنا رجل فقير فقير، ها، والناس بتديني الزكاة، لما أخد زكاة الفطر من رمضان هبقى غني، هبقى غني، معايا قوت يومي ومعايا كمان فلوس الحمد لله. أم أخرج، شوف العظمة بقى، نخرج، يبقى حتى هذا الرجل يخرج، لأن الزكاة بتطلع عن العبد والصغير والكبير والمرأة والراجل. زكاة الفطر من رمضان دي زكاة خاصة، زكاة خاصة، تخرج صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، والصاع اللي هم 4 مد، يعني تكبش 4 مرات كده. يعني بنرجع من صلاة العيد نهنئ بعضينا، ايه التهنئة هنا؟ تقبل الله منا ومنكم، احنا عملنا صحيح وصلينا وصمنا وعملنا الخير في رمضان، لكن يا رب اللهم تقبل يا رب، فإيه ندعي البعض، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. يعني أنت عملت صحيح، لكن أسأل الله أن يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، ها، يتقبل الله مش من أي حد، لا، احنا عملنا صحيح، لكن يا ترى هذا العمل قبل عند الله؟ هذا العمل مردود علينا والعياذ بالله ولا لا؟ ها، تقبل الله منا ومنكم. طيب بنرجع بقى زي ما قلنا قبل كده، انت رحت من سكة، بترجع من سكة تانية على اساس ان ايه الارض دي تشهد لك والملائكة يعني، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده من الضوابط الشرعية عند المسلم في صلاة العيد. يا ريت لو انت في البلد، موجود في البلد، والدتك موجودة، والدك موجود، خواتك، جواز خواتك، العيلة، يبقى لازم العيلة تتلم وتتجمع، لازم العيلة تتجمع، صلة الرحم، صلة الرحم، يقعد الاب بقى والام يفطروا بقى مع بعض الفطار في صلاة العيد، والعيلة بقى، العيال بقى مع بعض وده وبتاع، واحنا بقى عندنا العيدية طبعا كنا بنقعد نستناها واحنا صغيرين، ونحسب بقى عمي حيديني، خالي حيديني، يعني عيدية حاجة صغيرة كده، يعني حتى يعني توجد الألفة والمحبة. يعني الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ولكنه في الروايات التانية ضعيفة، تهادوا تحابوا، فيكون في العيدية مثلا ندي الأولاد وده بيدي الخال والعم وده بيدي ده وده بيدي ده وده بيدي ده، لكن تبقى فيه صلة رحم. طب لو انا موجود في بلد لوحدي مثلا مهاجر، او ما عندي ما مش موجود في نفس البلد اللي فيها ابويا وامي او ابويا مات الله يرحمه وامي ماتت الله يرحمها اخواتي موجودين، يبقى بنعمل ايه؟ بتصل بيهم بالتليفون. ولو انا موجود في بلد او مهاجر ما فيش اخواتي موجودين، ما عنديش عيلة والوحدي، طبعا دلوقتي الحمد لله ما حدش يقدر يقول ما فيش بقى بكلم ناس بعمل انت عندك دلوقتي المحمول الخلوي ده اللي عبارة عن حتة حديدة ملهاش حتى سلك، تقدر تجيب اي حد. يعني زمان الاخوة لما كنا في امريكا كانوا يقولوا علشان تكلم مصر لازم قبلها بثلاث ايام تروح تقول لهم الرقم ومش عارف ايه، وتيجي بعدها بثلاث ايام يخبطوا عليك يقول لك الحق معاك الخط تكلم. دلوقتي سبحان الله عن طريق التليفونات، عن طريق الايميلات، عن طريق المكالمات، كل دلوقتي اصبح ميسر. فياريت في اليوم ده يوم العيد البهجة والسرور نكون على ترابط مع بعض، حتى اللي مهاجر بعيد يكلمنا ويكلم الاولاد ويهنيهم ويبقى فيه سعادة كده وبهجة، بهجة العيد، فرحة العيد. شوف الفرحة في الدنيا عاملة ازاي، امال الفرحة في الاخرة هتبقى ازاي؟ لا اله الا الله، فرحة الاخرة اللي اجمل بقى. ليه؟ لان دي بقى يعني فعلا خلاص، ما اللي كسب كسب زي ما بيقولوا، يعني ان اصحاب الجنة من المصاحبة خلاص بقت بتاعتهم. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، سورة ياسين. وشوف الفرحة بقى، فرحة الصيام وفرحة الطاعة، فرحة ان احنا كلنا بنتلم كمسلمين، صلة الرحم، الرحمة اللي بيننا، المودة، الحب، التعاطف، البهجة، السرور. كل هذه الأشياء ياريت نراعيها في رمضان، نراعيها بعد رمضان، وتبقى كده تكملة واستكمال للفرحة والبهجة اللي كانت في رمضان بطاعة الله تبارك وتعالى بانتهاء عبادة الصيام. دايما نقول ان شاء الله بقى بعودة، يعني ايه؟ يعني اللهم بلغنا رمضان بقى اللي بعديه ورمضان اللي بعديه ورمضان اللي بعديه، ولا يحرمنا من الخير، ولا يحرمنا من الأجر، ولا يحرمنا من الثواب. وكما وفقنا الله تبارك وتعالى لهذا الشهر بالصيام يوفقنا بالطاعة دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجزينا جميعا خيرا على هذا الشهر الفضيل، وندعو الله تبارك وتعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى ثم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجامع للدعاء الذي علمه للسيدة عائشة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونتقبل منه. اللهم إنا ندعوك ونسألك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فاللهم بأسمائك الحسنى نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل،